والكلام كما ذكر عندك المحقق هو موجود في المدارج الجزء الثاني صفحة 18 و100، وأيضا جاء أيضا في المدارج أيضا في الجزء الثالث صفحة 105، فهو يعني موجود في هذين الموضعين. قال الشارح: كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، توجب اللي هي المشيئة الإلهية. قال: وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوط والزرع بالبذر. نعم، حصول الولد بالوط والزرع بالبذر هذا ظاهر، لكن عندنا عبارة الشارح قبلها يعني من باب الدقة في العبارة، كان الأدق والأليق أن يقول: وكما توجب الشبع بيش، توجب الشبع بالأكل وتوجب إيش الرية بيش بالشرب، والآن قال بالعندية، صح ولا لا؟ وهذا يعني يوافق مذهب من؟ مذهب الأشاعرة، اللي يقول الله تعالى يفعل عند عندها لا بها الاقترانية، فحتى تكون العبارة متسقة مع مذهب السلف، وأيضا تتسق مع كلام المؤلف بعده. فاللائق أن يقول: كما توجب الشبع والري بالأكل والشرب، هذا من باب التنبيه. قال بعدها رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائف من العلماء، هذا الكلام الذي بين أيدينا ومأخوذ من الفتاوى الثامن صفحة 69 و100 فما بعدها، وأيضا جاء في السبعينية اللي هي اسمه السبعينية رد على ابن سبعين، حين تسمى المسائل الإسكندرانية لأنها ألفها في مصر، وطبعت بعنوان إيش؟ بغية المرتاد. أيضا هذا النص جاء في السبعينية صفحة 62 و200، صفحة 62 و200، وأيضا في المنهاج الخامس صفحة 66 و300. شيخ الإسلام يحتفي بهذه العبارة، وهي عبارة يعني جديرة بأن يحتفى بها. العبارة كما تلاحظ عندك تتكون من إيش؟ من هذه الجمل الثلاث: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات اللي هو نوع من التعلق كما هو بين في كلامه، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، هذا قدح إيش؟ قدح في العقل، يعني واحد يعني يبطل ويلغي أن الأكل سبب الشبع، هذا يعني نوع من الجنون، أليس كذلك؟ والإعراض على الأسباب، الإعراض قد يكون أقل سوءا من الذي قبله، يعني كان المعرض هو يثبت السبب لكنه إيش؟ لا يتعاطاه، يعني يثبت مثلا أن هذا سبب يحصل به المسبب لكنه لا يتعاطاه، فالإعراض على الأسباب يعتبر ماذا؟ قدح إيش في الشرع. هذه العبارات يعني هذه تمامها من هذه الجمل الثلاث، والعبارة كما ذكر الشيخ في أحد في الفتاوى الثامنة، هذه العبارة قالها أبو حامد الغزالي وقالها أبو الفرج ابن الجوزي، كلهم قالوا هذه العبارة، وأبو حامد قالها في الإحياء في إحيائه الجزء الرابع صفحة 43 و200. يعني كل واحد يمكن الأسباب مثل ما قال الشيخ، يعني هذا نقص في العقل، ولهذا ابن القيم لما رد على هؤلاء يعني في آخر كلامه، يعني هؤلاء الذين ينكرون الأسباب وينكرون الدعاء سبب حصول المطلوب، قال: فهل يعد أحد من فهل يعد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة، الآن البهيمة تسعى الهداية العامة التي تشمل ماذا؟ تشمل كل مخلوق، ما هو مر بنا أنواع الهداية الأربعة، وهناك هداية عامة أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما يصلح حاله وشأنه، كما في قول تعالى: سبح اسم ربك الأعلى والذي قدر والذي قدر فهدى، هذه هداية عامة. هذا بعض الكلام في المدارج الثالث صفحة 105 كما مر بنا. قال عندك هنا: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، فالالتفات هو الاعتماد، فإذا اعتمد على السبب هذا إيش؟ شرك، قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر على حسب إيش؟ على حسب حال إيش الالتفات والاعتماد، فإذا اعتمد على السبب على أنه هو الذي ينفع ويضر أو يستقل بذلك هذا شرك أكبر، أما لو اعتمد على الله وتعلق بالله لكن صار عنده نوع من الركون إلى هذا السبب، فمثل نسب إليه النعمة مع اعتقاده أن الله تعالى هو المنعم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. هنا بس فقط ترتيب الجملة، قال عندك هنا: وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، ما يستحق إيش؟ أن يستقل بالسبب، لأنه ليس بمستقل، يعني ليس ثمة سبب إيش يستقل بحصول المطلوب، الذي يستقل بالفعل هو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يستقل، فمثلا الرجل لا يستقل بحصول ذرية والمرأة كذلك، فلا بد من إيش؟ من ذكر وأنثى، ولا بد من اجتماع شروط في الموانع كما قرر الشارح عليه رحمة الله، قال لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد، يعني من باب ترتيب الجملة نضع الفاصلة هنا، ولا بد له من شركاء وأضداد، تأتي الفاصلة، ومع هذا كله ونحذف هذه علامة شرطة، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، تكون الجملة بهذا إيش؟ بهذا الكلام يعني مستقيمة. طيب بعدها قال يبين لك أن الدعاء فيه مصالح، هذا بين، لكن لما قال هنا وكذا قولهم وإن لم تقتضي فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جل المنافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يبدو هنا كما نبه هو في حديث الذي ما ذكره المؤلف هنا، لكن موجود في كلام شيخ الإسلام باعتبار هذا كلام أخذ من ابن تيمية. الحديث هو الذي ورد عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها الله في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة. أخرجه أحمد. ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها الله له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة. أخرجه أحمد. سيأتي بمعناه في بعد قليل إن شاء الله. طيب بعدها أورد المؤلف سؤال أو اشتباه وأجاب عنه، قال فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد إلى آخره، يعني قد يقول قائل معناه أن العبد إذا سأل الله تعالى وطلب فأجاب الله تعالى وأعطاه سؤله، قد يتوهم متوهم أن ماذا؟ أن العبد أو السائل أثر في إيش؟ أثر في المسؤول، أثر في ربنا سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الشبهة التي مرت بنا، هي مرت بنا في موضع سابق، مرت بنا في المخطوط 26 و100 لما جاء الكلام عن الشفاعة في المخطوط 26 و100. وهذا السؤال هو من الأسئلة التي أوردها ابن القيم على ابن تيمية، يعني في بعض المسائل التي يعني كان ابن القيم يسأل شيخه ابن تيمية عليهم رحمة الله، سأله هذا السؤال فأجاب شيخ الإسلام بالجواب الذي بين أيدينا. إذن هذا السؤال من ابن القيم لابن تيمية كما جاء ذلك في المدارج أيضا، مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 33 و400. خلاصة الجواب كما هو بين أيدينا، يعني ما في شيء اسمه نقول أن العبد أثر على الخالق تعالى الله عن ذلك، فالأمر لله تعالى من قول بعد، فالله تعالى هو الذي وفق العبد إيش؟ وفقه للدعاء وللسؤال، ثم إيش؟ ثم أعطاه ثم أجابه. نعم. وهذا الكلام وهذا التقرير الذي هو بين أيدينا يعني يتفق ويتسق مع أصول السنة في قضية إيش؟ الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى إيش؟ هو خالق وفعل العباد. هذا لا لا لا, لا يعكر، بالعكس هذا التقرير كون الله تعالى أجاب دعاء العبد هذا يعني يبين لك اتساق مذهب السلف، وأن هذا يتفق مع عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة. فالعبد إنما دعا وسأل لأن الله تعالى وفقه، حرك في قلبه ماذا؟ حرك في قلبه الدعاء، فله المنة أولا وأخيرا، وله الفضل أولا وآخرا. فما فيه نقول والله العبد هو الذي استقل بفعله حتى نقول والله أنه أثر ولا ما أثر كما قد يتوهم البعض. ولهذا ذكر عندك أثر عمر لما قالني لا أحمل هم الإجابة ولكن يحمل هم الدعاء، فهو إذا جاء الدعاء جاءت إيش؟ الإجابة تلقائية، ما دام أن هذا الدعاء اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. بعدها قال عندك هنا من باب التوضيح، قال فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، فكون العبد مثل تاب إلى الله وقبل ما نقول أن العبد إيش؟ أثر الله، لأن الله هو الذي وفق العبد وألهم ذلك وسدده ويسر له ذلك سبحانه وتعالى. قال هو الذي وفقه العمل ثم أثابه، إلى أن قال فما أثر فيه شيء مخلوقات ما نافيه، بل هو سبحانه جعل ما يفعله سببا لما يفعله، بل هو سبحانه جعل ما يفعله من الدعاء سببا لما يفعله من إيش؟ من الإجابة. قال مطرف، ذكر عندك أثر مطرف بن عبد الله، نظرت في هذا الأمر إلى آخره، جاء لفظ مطرف أنه قال، قال مطرف رحمه الله قال تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. هذا الأثر تخريجه كما هو في موضعه أخرجه اللالكائي في أصول السنة الجزء الثاني صفحة 61 و600، ورقم الأثر 57 و200 و1000، وابن بطة في الإبانة، الإبانة اللي هي القدر

عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. طيب، السؤال المعروف ذكر عندك المؤلف الأجوبة الثلاثة. الجواب الأول والثاني كما تلاحظون بينهما تقارب وتداخل. قال رحمه الله: ففرق بين الداعي والسائل. طبعا الفرق كما هو واضح أن بينهما عموم وخصوص إيش؟ مطلق. فلا شك أن الداعي أعم من إيش؟ أعم من إيش؟ من السائل، وإجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال. الاستغفار هو نوع من السؤال كما لا يخفى، لكن كما ذكر شيخ الإسلام وأيضا ذكره أيضا الحافظ بن حجر عليهم رحمة الله أن الاستغفار هو وقاية إيش؟ أو طلب وقاية ماذا؟ طلب وقاية الضر أو طلب دفع الضر. وأما السؤال فهو إيش؟ هو ماذا؟ يشمل الأمرين، ليس كذلك؟ السؤال طلب دفع الضر وطلب النفع. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: الدعاء ما كان طلبا للخير أو دفعا للشر، والاستغفار خاص بطلب دفع الشر، كذا في الفتاوى العاشر صفحة 39 و200. وأيضا كذلك بنحو ذلك قال الحافظ في الفتح الثالث صفحة 31. يقول الحافظ رحمه الله: والفرق بين الثلاثة، يعني هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، الفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار ما يسره، وذلك إما ديني وإما دنيوي. قال: ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، إشارة الأول هو إيش؟ دفع المضار. وفي السؤال إشارة إلى الثاني، السؤال هو إشارة إلى الثاني اللي هو ماذا؟ جلب ما يسره من إيش؟ من أمور الدين. قالوا في السؤال إشارة إلى الثاني، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث، كذا قال في الفتح الثالث واحد. الذي همنا هنا أنهم يعني لا كلام الشيخ الإسلام ولا الحافظ كلهم يتفقون على الاستغفار هو إيش؟ هو طلب وقاية يعني الشر أو طلب دفع الضر. انتهينا من هذه المسألة. قال بعدها رحمه الله: فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. هذا بين وما يخفى عليك من الدعاء، دعاء عبادة دعاء مسألة، والعلاقة بينهما كما بين شيخ الإسلام وغيره أن دعاء العبادة اللي هو الثناء على الله، الصلاة تعد دعاء عبادة، ذكر الله تعالى عموما، أن دعاء العبادة يستلزم إيش؟ يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة ماذا؟ يتضمن إيش؟ دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. قال الشيخ رحمه الله: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، هكذا في الفتاوى 15 صفحة 11. هذا أمر. الأمر الثاني، جاء الكلام في قضية الدعاء، أهو من الألفاظ المشتركة أم من الألفاظ المتواطئة أم أنه حقيقة في واحد منهما؟ ما هو عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالبعض يقول كنا حقيقة في واحد منهما مجاز في الآخر، يعني حقيقة إيش توقع؟ يقول حقيقة في إيش؟ ما هو الآن دعاء عبادة ودعاء مسألة، فلما يقولون بالحقيقة والمجاز بيجعل حقيقة في إيش؟ نعم، في دعاء المسألة، والمجاز بيجعلونه في إيش؟ في دعاء إيش؟ العبادة. لكن الذي حرره شيخ الإسلام في هذا مر بنا أن الأصل في الألفاظ هي ماذا؟ وش الأصل؟ الأصل هل هي متواطئة أو المشتركة؟ نعم، لاحظ المشترك مثل ما مر بنا، المشترك هو الذي قال الذي يعني يتفق في اللفظ فقط دون المعنى، مثل ما تقول سهيل يطلق على سهيل ابن عمرو ويطلق على سهيل الكوكب. فالأصل في الألفاظ أنها إيش؟ الأصل في الألفاظ أنها متواطئة، لما تقول دعاء حياة سمع بصر الأصل أي نعم. فالدعاء يبقى إيش؟ أنه من إيش؟ من الألفاظ المتواطئة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه حقيقة إيش؟ في ماذا؟ في كل منهما، حقيقة في هذا وحقيقة إيش؟ في ذاك، حقيقة في نوعيه. يقول الشيخ رحمه الله: الدعاء من الألفاظ المتواطئة، فيكون قد استعمل في حقيقته المتضمنة للأمرين اللي هي دعاء المسألة ودعاء إيش؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: وليس من المشتركة، ليس من الألفاظ المشتركة أو من استعمال اللفظ إيش في حقيقته ومجازه، فهو لفظ متواطئ وهو حقيقة في إيش؟ في ماذا؟ في كل منهما. نفس الحالة السابقة في الفتاوى 15 صفحة 11. طيب، انتهينا من المسألة هذه. الجواب الثاني يعني قلنا قريب من الجواب الأول، أن إجابة الدعاء عم من أعطاه السواء، ذكر عندك الحديث في مسلم. الجواب الثالث لما يقول الشخص: أنا دعوت ولم يستجب لي، فيأتي هذا الجواب المحرر، وهو أن الدعاء هو مستجاب، لكن لا بد من الأمرين: اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قال عندك هنا: فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. نعم، هذا أي يعني ملحظ دقيق من المؤلف، يعني نصوص الوعد والوعيد الذي وقع فيها الخوض والضلال وظلت فيها الوعيدية وظلت فيها المرجئة هي من هذا الباب، بمعنى إيش؟ أن الوعيد متحقق وكذا الوعد، لكن لابد ماذا؟ من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا مر بنا له نظائر، مثلا لما يأتيك اللعن، اللعن هو من الوعيد، لكن هذا الوعيد قد يتخلف عن المعين لوجود ماذا؟ لوجود مانع أو تخلف أي شرط. لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله فيه. نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام أن لعن المطلق لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. فالمقصود أن الوعد والوعيد في الكتاب والسنة هو متحقق وثابت، لكن لابد من اجتماع الشروط في الموانع. ومر بنا تذكرون يعني في قضية أسباب سقوط عقوبة جهنم عاذنا الله منها، المحصات العشر، هذه كلها من أسباب سقوط إيش؟ الوعيد وتخلف هذا الوعيد: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب إلى آخره. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. لما قال نصوص الوعد والوعيد متعارض في هذا، نعم شيخ الإسلام تحدث عن المسألة بشيء من التحرير كعادته في الفتاوى العاشر صفحة 72 و300، صفحة 72 و300، ونفسه كلام الحافظ بن رجب لما جاء الكلام في قضية النصوص التي جاءت في فضل كلمة لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة، فجاء هذا الكلام من قضيته أنها نعم من قالها دخل الجنة إيش؟ بأي قيد؟ باجتماع الشروط إيش؟ وانتفاء الموانع. وهذا الذي جاء عن بعض المتقدمين، وهب منبه لما قيل له: أليس له مفتاح الجنة؟ قال: بلى، لكن ما مفتاح إلا ولا إيش؟ أسنان، فجئت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، خرج البخاري تعليقا. أو مثلا ما قاله الحسن البصري رحمه الله لما قال: إن أقواما يقولون إن لا إله هي أن من قالها دخل الجنة، قال: من قالها فأدى حقها، فأدى حقها وفرضها. والحسن هو الذي قال للفرزدق لما يعني دفنوا زوج الفرزدق، فقال الحسن قال الفرزدق قال إنه الناس يقولون أن هذه الجنازة حضرها خير الناس وشر الناس. فالحسن كتواضع السلف قال: لست يعني خير الناس ولست إيش شر الناس أيها الفرزدق. ثم قال: يا أبا غالب، ماذا أعددت لإيش لهذا اليوم؟ فالشاعر الفرزدق قال هذا الجواب، قال: أعددت لهذا اليوم إيش؟ كلمة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال: نعم العدة. ثم قال إيش؟ وإياك إيش؟ قال: فإياك وقذف إيش؟ المحصنات. كذا قال الحسن رحمه الله، وهذا كله ذكره الحافظ بن رجب في رسالته المعروفة كلمة الإخلاص. قال بعدها رحمه الله، قال: كما إذا استعمل الرجل دواء نافعا إلى آخره. فهنا هذا الدواء النافع الذي استخدمه هذا الشخص أو استعمله اجتمعت فيه شروط وانتفت الموانع، لكن قد يستعمل شخص ذاك لكن دون إيش؟ أن يحقق هذا الأمر، فينتفع الأول دون الثاني. يمكن أن يقال أيضا على طريقة الأهل العلم، وذكر الحافظ أنه أحيانا يعني الأصل أن السبب يؤدي المسبب، صح ولا لا؟ كما هو معلوم، هذا يعني نقول هذا يعني هو الأصل، لكن قد يتخلف لأمر خارق، أليس كذلك؟ كما حصل في قضية نار إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا الحافظ بن حجر لما جاء الكلام في بعض التداوي والأدوية، فقال أنك قد تجد يعني كلامه بمعنى تجد أن شخصين علتهم واحدة ويتعاطون دواء واحدا يعني في نفس الوقت وفي يعني واتفقون في جميع الأحوال، وهذا يشفى وذاك إيش لا يتحقق للشفاء. ثم قال ماذا؟ وش التعليل ذاك؟ قال حتى تخضع أعناق الأطباء. يعني مثل ما يقول الآن عندنا الآن ثورة العلم وأحيانا غرور العلم، هذا كلاهما دواءهم واحد وتركيبه واحد والوقت واحد واجتمعت كل هذا، ومع ذلك يحصل الشفاء الأول دون الثاني. كذا قال رحمه الله. قال وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر القبر، وهذا من الافتتان الذي قد يقع، فهو يجاب لاضطراره ويظن أنه جيب له ماذا لأجل هذا القبر. ولا شك أن كون يتحرى الدعاء عند القبر كما هو مبسوط في موضع هذا محرم، وسلفنا الصالح لم يكون يفعل ذلك، ما كان يعني يأتون عند القبور أو الأضرحة أو ما يسمى بالمشاهد ويدعون، ما عرف هذا عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من جاء بعدهم من أئمة العلم، ما عرف إلا عند بعض العباد، أو بالأحرى كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء لما ظهرت دولة بني بويه، لما ظهرت هذه الدولة الشيعية البغيضة ظهر قضية إيش يعني الدعاء عند المشاهد وعند الأضرحة. وأيضا كما هو أيضا في هذا الموطن كون الشخص أيضا يجاب دعاءه ولو كان عن افتقار، فلا يعني ماذا، لا يعني إيش أن يكون إيش مأجورا، فقد يستجاب دعاءه ويكون ماذا ويكون آثما. وهذا يعني حرّ شيخ الإسلام بكلام دقيق في الاقتضاء، فقد الشخص يدعو الله تعالى فيستجاب له يكون آثما، لأن استجابة الدعاء هي كما هو معلوم من مقتضى الروية، والله تعالى يستجيب للمؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم إجابة الله تعالى للمؤمنين لا شك أنها أضعاف إجابته للكفار، لكن قد يستجاب للكافر، قد يستجاب للشخص ويكون آثما. هذا تجدونه في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 77-600 فما بعدها. طيب انتهينا من الكلام في المسألة هذه. قال لابد من هالأمور الثلاثة، اللي هو لابد من اجتماع الشروط، انتفاء الموانع، أن يكون المحل قابلا، فإذا تخلف شرط أو وجد مانع لم يحصل إيش، لم يحصل الأثر. يبقى قبل ما ننتقل للعبارة الأخرى، يبقى عندنا في موضوع الأسباب شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ذكر يعني أمور ينبغي أن تراعى في الأسباب. قال رحمه، أقرأ عليكم العبارة ونقف عندها. قال ينبغي أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور: واحد، أن السبب المعين لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، هذا مر بنا، أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. اثنين، لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا، كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء. إذن لا نثبت الأسباب إلا ما كان سببا، يعني جاء به العلم، جاء ما من خلال أن يكون مورده الشرع الدعاء سبب الاستجابة، أو من خلال ماذا مورده إيش التجربة يعني والعادة، الأكل سبب الشبع إلى آخره. أما قضية مثلا النذر ما هو سبب في حصول المطلوب، لهذه المسألة منها عن النذر وقال أنه لا يأتي بخيره وإنما يستخرج به من البخيل، أو مثلا التطير، هذا لا ليس سببا لا شرعيا ولا إيش ولا قدريا مباحا. الثالث، قال أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا للدنيا إلا أن تكون مشروعة، أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا للدنيا إلا أن تكون مشروعة. هو قريب من الذي قبله، يعني أنه لا يتخذ سبب ديني إلا من خلال إيش ما نص عليه ماذا الشرع. هذا بعض كلام رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 68 و200. العلامة السعدي يعني كان يعني تحريره هو أشمل وعبارته أكثر تحقيقا في القول السديد، فذكر كلام شيخ الإسلام لكن أضاف عليه. فعبارة السعدي كما يمكن الأخوة يذكرون في القول السديد لما جاء باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو من رفع البلاء ودفع، قال إيش ألا يعني يفعل من الأسباب إلا ما كان شرعيا أو كان إيش قدريا مباحا، يعني مورد التجربة. الثاني، لا يعتمد عليها، طبعا لا يعتمد عليها لان السبب لا يستقل بنفسه، فكيف تعتمد على شيء ايش لا يستقل. الامر الثالث، قال ان الاسباب يعني هي بيد الله سبحانه وتعالى وبتقديره، فان شاء اجرى سببيتها اظهارا لحكمته، وان شاء الغى سببيتها اظهارا ايش لقدرته. هذا كلام السعدي رحمه الله، وهو يعني خلاصه لكلام المحققين من امثال ابن تيميه وغيره. طيب تفضل يا ابو سعد. قال الطحاوي رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.

قال هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله من كل وجه. ثم قال عن هذا الفقر، قال بدايته الذل، الذل إلى الله، ونهايته العز، وهو عين الغنى بالله. إذا الإنسان افتقر إلى الله هذا إيش هو العز، وأيضا هو الغنى بالله. هذا بعض كلامه رحمه الله في المدارج الجزء الثاني صفحة 40 و400. والله المستعان. بعدها قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. في آخر كلام الشارح، يعني هو الشارح رحمه الله يعني أخذ على الطحاوي أنه لم يرتب إيش متن هذا الاعتقاد، وسيمر بنا في كلامه، وهذا يعني جاء في غير موطن، وإلا موضوع الصفات مر بنا في إيش في أول الكتاب. فابن أبي العز أخذ عليه هذا، وأنه كان عليه أن يرتب مسائل الاعتقاد كما جاء ذلك في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته، وأيضا أخذ عليه قضية إيش بعض العبارات التي مرت بنا، التي سواء عبارة لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، أو استعمال بعض الألفاظ المجملة تعالى عن الحدود والغايات إلى آخره، أو العبارة التي مرت بنا في الأسبوع الماضي واللي قبله لما قال إيش ولا يطيقون إيش إلا ما كلفهم، فهذه أيضا. وأيضا أخذ عليه جانب في العبارة أنه في بعض المواطن استعمل السجع الذي هو أليق بالخطب كما يقول منه إيش في مثل هذا المتن، لكن هذه كلها تعتبر إيش أمور يسيرة في جنب هذا المتن المبارك الذي كتب الله تعالى له القبول والنفع. هنا قال الإمام الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. لاحظ عبارة يعني متينة، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. يغضب ويرضى هذا إثبات، لا كأحد من الورى هذا يعني وتنزيه عن التمثيل والتشبيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. بعدها قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفات الغضب إلى آخر. فالسلف يثبتون الصفات جميعا، فكما أنهم يثبتون السمع والبصر والحياة والإرادة، الصفات التي يثبتها الأشاعر الصفات السبع، أيضا هم يثبتون سائر الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ذكر جواب مالك رحمه الله في قضية ماذا؟ إثبات صفة الاستواء، وأن الصفات معلومة، وهذا الذي ثبت عن مالك، ثبت عن شيخ ربيعة. أما أنه جاء عنهم سلمة مرفوعا وموقوفا هذا لا يصح، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. قال هنا: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. طبعا هذا تأويل أشاعرة، هذه من تأويلات الأشاعرة الفاسدة، لأنهم لا يثبتون الرضا، لا يثبتون صفة الرضا، ولا يثبتون صفة المحبة، ولا صفة الغضب، ولا صفة السخط. فماذا يفعلون؟ يردونها إلى صفة إيش يثبتونها، يقول الرضا إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، وهكذا. أما أن يثبت الغضب لا يثبته، زعما منه أن الغضب من صفات إيش المحدثات، وأن الغضب يستلزم إيش التشبيه والتجسيم، هكذا زعموا. قال عندك هنا: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يرجع. يعني هو الآن يرد عليهم لما تقول الرضا إرادة الإحسان، فيقول لك الإرادة هنا تنقسم. يعني فلما تقول إرادة الإحسان فتقول المحبة إرادة الإحسان، فهناك أشياء أرادها الله وهو إيش لا يحبها، أليس كذلك؟ وهناك أشياء يحبها الله ولم يردها، يعني لم يشأها. فهذا رد المؤلف هنا في هذا المقام. قال عندك هنا: وإن كان لا يريده ولا شيء، يعني لا يريده كونا، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويبغض على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، يعني أراده إيش كونا وقدرا. قال: فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويرضى ما لا يريده يعني ما لا إيش ماذا ما لا نعم ما لم يشاءه وما لم يقدره، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده يعني لما شاءه. طبعا هذا كلام الشارح مستقيم، لكن احنا لا ننسى أن الأشاعرة مصيبتهم الآن أنهم أصلا ينكرون هذا إيش التقسيم، أليس كذلك؟ ما يثبت أن في إرادة كونية ولا إرادة. ومر بنا في موضوع القدر لما قال ابن القيم: من شاء الضلال التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. وذكرنا مر بنا في درس قبل أسبوعين أو ثلاثة أن أول من سوى بين المشيئة وبين المحبة هو من؟ هو أبو الحسن، أبو الحسن الأشعري، هو إيش هو أول من سوى هذا، يعني هذه التسوية إيش الفاسدة. وإلا النصوص فرقت بين أمرين كما مر بنا في قضية أن هناك إرادة كونية إرادة شرعية، التحريم الكوني التحريم الشرعي، الإذن الكوني الإذن الشرعي، الكلمات الكونية الكلمات الشرعية، هذا مر بنا مفصلا قبل درسين أو ثلاثة. طيب الآن يرد على تأويل الأشاعرة، يعني قال لما تأولتم ذلك، يعني الآن الرد أنتم الآن أثبتتم الصفات السبع ثم ها أنتم لما جاء صفة الغضب ما أثبتتموها، لما الباب واحد القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر كما قرر ذلك جمع من المحققين، فيقول إيش نحن لا نثبت الغضب هكذا يقول الأشاعرة لأن الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، هكذا يقولك الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، فهذا من صفات المخلوقات المحدثات الأجسام والله تعالى منزه عن ذلك. يقول لا نثبت الرحمة لأن فيها رقة، ولا نثبت المحبة لأن فيها مناسبة، أنت لما تحب فلان فيه يعني فيه تناسب صح ولا لا، يقولك المحبة فيها مناسبة ولا مناسبة بين القديم وإيش والمحدث إلى آخر. فالقضية باختصار يعني الأمثلة على هذا كثيرة أن القوم هو يعني هاجس، وهو بعبارة كابوس التشبيه والتمثيل قد استحوذ على عقولهم القاصرة، فيظن أنه الآن لما يثبت الغضب أنه إيش أن غضب الرب كغضب إيش العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء رد المؤلف أولا يعني أن القوم حتى الغضب إيش ما عرفوه، غضب المخلوق إيش ما لم يحرره، ما هو قال عندك هنا فيقال غليان دم القلب في الآدم أمر ينشع صفة الغضب، فلما تقول أن الغضب هو غليان هذا ما هو الغضب، هذا إيش ناشئ عن إيش عن إيش عن الغضب. وهذا اللي قاله شيخ الإسلام في الفتاوى، قال رحمه الله قال ليس بصحيح هذا لما يقول غليان دم القلب، قال ليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا، هم يقول غليان دم القلب طلب الانتقام، يعني معناه إيش واحد جاء اعتدى على بيتك غضبت، لكن ليس الغضب هو دائما طلب انتقام، قد الإنسان يغضب قبل وقوع الشيء صح ولا لا، أليس كذلك؟ قال بل الغضب يكون لدفع المنافي قبل وجوده، أما غليان دم القلب فهذا ليس غضبا بل إيش يعني يقارن الغضب، يعني يقارن الغضب وقد يغضب الشخص ولا يكون عنده إيش هذا الغليان كما زعموا. هذا الشيخ الإسلام ذكر في عدة مواطن في الفتاوى السادس صفحة 19 و100 والمجموعة العلية تحقيق صيني هشام صيني الجزء الأول 90 وجامع المسائل الثالث صفحة 75 ومئة. لما الآن جاء الرد في الجزئية جاء بعدها يقال أنتم الآن تثبتون الإرادة، والإرادة هي ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة، وأنتم أثبتتم الإرادة، فإن قالوا لا الإرادة التي نثبتها هي تليق بالله، أما ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة هذه إرادة مخلوق، فنحن نقول كذلك نحن نثبت الغضب الذي يليق بالله، أما غليان دم القلب طلب الانتقام لو سلمنا بهذا التعريف هذا غضب من؟ غضب المخلوق. الباب واحد. قال عندك هنا المؤلف رحمه الله فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلبه منفعة ويدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ صرفت إليه اللفظ اللي هو إيش الإرادة، كالمعنى الذي صرفته عنه سواء اللي هو إيش المحبة الغضب السخط الرضا، فإن جاز هذا جاز ذاك، الباب واحد، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. إذن محذور التشبيه هو ماذا؟ محذور التشبيه يرد في هذا وهذا، فإذا أثبت الصفات السبع على وجه اللائق بالله فأثبت سائر الصفات على وجه اللائق بالله، إن قلت في سائر الصفات تشبيه فمحذور التشبيه يرد في ماذا؟ في إيش؟ في الصفات السبع. طيب الكلام اللي بعده واضح، قال الإرادة التي يوصف بها مخالف الإرادة التي يوصف بها العبد، فنحن نقول أيضا الغضب الذي يوصف الرب لا يماثل غضب العبد. الآن قال وإن كان كل منهما حقيقة، هذا يعني سبقا مر بنا في غير موطن، وإن كان كل منهما حقيقة يعني أن الغضب أو الإرادة أو سائر الصفات هي حقيقة في العبد وحقيقة في إيش في من في الرب، لما نقول العبد يوصف بالإرادة فهي حقيقة، وعندما يقول الله تعالى يوصف بالإرادة فهي حقيقة، هذا الذي عليه أكثر العلم وهو الصواب، لأن من الجهمية من قال أن الصفات حقيقة في العبد مجاز فيش في الرب، ثم قابلهم أبو العباس الناشئ أحد شيوخ المعتزلة وقال العكس، قال هي حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الرب مجاز إيش

يعني هنا الكلام هذا الذي أوجزه المؤلف جاء يعني مبسوطا في الرسالة التدمرية لابن تيمية. فهذا الأصل الذي أشار له الشارح القول ببعض الصفات كالقول ببعض الآخر نرد به على الأشاعر كما هو بين، ونرد به على المعتزلة فنقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، ونرد به على الجهمية المحضة، ونرد به على الفلاسفة أيضا. لكن هنا كما قال الشيخ يقول أن الشخص مهما بلغ به النفي والتعطيل، مهما نفى الصفات ومهما نفى الأسماء، لا بد أن يثبت شيئا إيش لله تعالى، مثل ما قال عندك هنا، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعده حتى في فصل الوجود. فأنت لو جئت إلى أعظم الناس تعطيلا كالجهمية المحضة جهم صفوان ونحوه، فهو لا بد أن يثبت شيئا لله، إما أن يقول تعالى شيء، ولا يقول تعالى موجود، ولا يقول تعالى يشار إليه، أو أنه قائم بنفسه، فلا بد أن يثبت شيئا من ذلك. فإذا أثبت أن الله تعالى موجود، طيب نقول المخلوق موجود، زيد وعمر وفلان وعلان كلهم موجودين. فإذا قال لا، لما أقول وجود الرب ليس كوجود العبد، فيقال أيضا ماذا؟ جميع الأسماء والصفات هي من هذا الباب، فأسماء الله تعالى لا تماثل أسماء المخلوق وإن اتفق في القدر المشترك، وصفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوق وإن اتفق في القدر المشترك. هذا الخلاصة في هذا الكلام. قال عندك هنا وسمى به بعض صفات عبادة فنحن نعقل بقلوبنا معاني، لاحظ كلمة متينة هنا لما يقول نعقل، إذن المعاني معلومة مثل ما قال إمام دار الهجرة سواء معلوم، فمعاني الصفات معلومة وليست مجهولة كما يقوله أرباب التجهيل والتفويض والتضليل. قال ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ذكر أنها نعقلها نعم من خلال القدر المشترك، في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن القدر المشترك كما هو واضح من كلام المؤلف هذا القدر المشترك هو في الأذهان، ليس موجود في الأعيان في الخارج إلا بعد إيش؟ بعد الإضافة والتخصيص والتقييد. ثم أعطاك مثال يعني قضية الآن لما نقول الآن غضب الملائكة أو غضب مالك خازن جهنم عظم الله منها لا يماثل غضب إيش؟ الآدميين الذين هم من الأخلاط الأربعة، سواء قلنا الخلاط الأربعة اللي هي الحرارة والرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، يبدون هذه الأخلاط. طيب فالأخلاط الأربعة قيل هذا وقيل إيش اللي هي ماذا اللي هي إيش الماء والتراب والنار إيش والهواء، لكن شو الأليق الأخلاط ها؟ والله هذه يبدو لأن هذيك عناصر يسمونها، هذيك يسمونها إيش عناصر. طيب قال وقد نفى الجهم من موافقة كل ما وصل به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسف، الأسف اللي هو معنى إيش الغضب، الأسف والغضب. وقال إنما هي أمور مخلوقة، يعني عندنا الآن الجهمية يجعلون هذه الأفعال مخلوقة، مثل المعتزلة يقول كلام الله تعالى وهو يتكلم من شيء اختيار سبحانه يجعلونه ماذا مخلوقا. فلاحظ عندك الآن مذهبان متقابلان، الجهمية اللي هم المعتزلة يجعلون أفعال الله مخلوقة، يقابلهم من؟ يقابلهم ابن كلاب الكلابية الذين يجعلون هذه الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة واختيار يجعلها ماذا؟ قديمة أزلية، يعني ما يقول الله تعالى يرضى متى شاء أو يغضب متى شاء، وإنما يجعل الرضا والغضب إيش صفات قديمة أزلية، لأنه ينكر إيش؟ ينكر الصفات الاختيارية. فقوله رحمه الله وأسفه اللي هو الغضب أعادنا الله من غضبه. وأيضا هنا لاحظ لما يأتي الغضب يقول كيش إرادة إيش إرادة الانتقام، والآية ترد عليهم لأن الله تعالى قال إيش فلما أسفونا انتقمنا، فدل على ذلك أن هذا الأسف أنه إيش غير ماذا غير الانتقام. طبعا الأسف فلما أسفونا يعني هذا يثبت له اللي هو الغضب، لكن لما مثلا ما جاء مثلا في قول يعقوب يا أسفة أو مثل ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها عن أبيها الصديق رضي الله عنه إن بكى رجل إيش هذا معنى إيش معنى إيش معنى حزين، هذا لا شك أن الحزن ينفع عن الله يعني، وإنما المراد هنا الغضب. فإذا عندنا طرفان هؤلاء ينكرون الصفات مطلقا اللي هم المعتزلة أو الجهمية ويجعلونها مخلوقة باعتبار أن الصفات إيش يرون أنها أعراضا، يقابلهم ابن كلاب الذي إيش يقول ماذا يجعل هذه الصفات الفعلية الاختيارية يجعلها ماذا قديمة أزلية. ولهذا المؤلف أورد عندك حديث الشفاعة. حديث الشفاعة يعني يرد هذا المذهب الرديء مذهب ابن كلاب، لأن الحديث كما هو عندك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل هذا الحديث على أن غضبه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. قال رحمه الله: وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء، هؤلاء اللي هم إيش؟ ابن كلاب. ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة. طبعا لاحظ ابن كلاب هو أصل مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة مذهبهم يرجع إلى مذهب إيش؟ ابن كلاب. فمعروف أن الأشعري أبو الحسن هو لما ترك الاعتزال سلك الطريقة إيش؟ ابن كلاب. فهؤلاء اللي هم الأشاعرة أو من هو أصلهم اللي هم الكلابية يجعلون هذه إما يردها إلى الإرادة، طبعا لما يردها إلى الإرادة نفس الكلام، الإرادة عنده صفة قديمة أزلية، ما هي قضية إيش أن هذا متعلق إيش باختياره سبحانه وتعالى، أو يجعلونها صفات أخرى. إيش معنى صفات أخرى؟ جاء في كلام شيخ الإسلام ما يفسر ذلك، يلاحظ المحبة يفسرونها مثلا إيش بإرادة الإنعام، صح ولا لا؟ صفات أخرى يفسر المحبة إيش بالإحسان. قال شيخ الإسلام، أنا أقرأ عليكم العبارة: ويفسرون محبة الله تعالى لعبده على أنها الإحسان إليه. فمرة يفسرها بالإرادة، ومرة يفسرها مثلا إيش بصفات أخرى، كأن يقول المحبة هي إيش؟ هي الإحسان. هكذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 37 و200. قال: وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. يعني على هذا أو ذاك هم لا يثبتون إيش أن أفعاله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته واختياره، تعالى الله عن ذلك. قال: إذ لو تعلقت بذلك، أنا هذه شبهتهم، الشبهة الداحضة، يقول لو أن الله تعالى يفعل متى شاء لكان محلل للحوادث. ومر بنا أن لفظ حل الحوادث لفظ إيش مجمل يحتاج تفصيل، فإن أرادوا بقولهم حل الحوادث أن أن أن ذاته سبحانه وتعالى لا يحلها شيء مخلوقاته، فالله تعالى منزه عن ذلك. أما أن يريد بذلك أن ينفوا صفات اختيارية وأنه يغضب متى شاء ويرضى متى شاء وينزل متى شاء، فهذا كلام فاسد مردود. فالذي يفعل بمشيئته لا شك أنه أكمل ممن إيش ممن ليس كذلك. قال رحمه الله: فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية. هذا سبق مر بنا التقرير أن الصفات الفعلية تجمع بين الأمرين، أنها فعلية ذاتية، وأن هذا يشفي جميع صفات، وذكر شيخ الإسلام في الدرء الجزء الثاني كله في الصفات الفعلية، وأيضا حرره السعدي رحمه الله بجواب بديع في الأجوبة السعدية على الأسئلة الكويتية، أي نعم، الذي طبع أخيرا. فنقول أن الصفات الفعلية هنا لما قالك المؤلف الفعلية ذاتية، هي فعلية بأي اعتبار؟ باعتبار أنها متعلقة بمشيئته واختياره، وذاتية باعتبار أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، أو يمكن يقال أنها إيش قديمة النوع حادثة إيش الأحد. قديمة النوع يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، موصوف بالكمال سبحانه وتعالى، وأن حادث الأحد أن أفعاله إيش متعلقة بمشيئته واختياره. هذا بعض كلام شيخ الإسلام في الدرء الجزء الثاني صفحة 47 و100. إذن عندك الآن طرفان، الجهمية أو المعتزلة يقولك إيش أفعال الله مخلوقة، ويغلب على الكلابية ماذا؟ أنهم يجعلونها ماذا؟ أنها قديمة أزلية. نحن عندنا قسم ثالث، عندنا صفات نعم ذاتية اللي كالعلم كالعلو، لكن عندنا صفات هي ماذا؟ هي فعلية ذاتية. قال: كما نفى أولئك، من أولئك هنا؟ كما نفى أولئك الصفات مطلقا لقولهم ليس محل للأعراض، اللي هم من؟ الجهمية والمعتزلة يعني. وقد يقال بل هي أفعال وتسمى حوادث، يعني هي أفعال وإن سميت حوادث ما في إشكال، لأن الله تعالى قال عن القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وكونه محدث مو معنى أنه مخلوق، وإنما المراد بذلك إيش؟ أنه متعلق إيش بمشيئته واختياره. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وفي الحديث إن الله يحدث ما شاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. طيب نقرأ بس بعض الكلام ثم نقف. نعم. ونحبه. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ إلى رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال طيب عفوا يا شيخ، هنا يعني الكلام في هذا يطول، لكن نأخذ على سبيل العجالة، هذا هو الواجب عليه نحو الصحابة رضي الله عنهم، هو محبتهم، الترضي عنهم، سلامة القلوب والألسنة نحوهم، تحقيقا لقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. فحب الصحابة كما قال الإمام الطحاوي: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالواجب علينا والواجب على أهل الإسلام ألا هو إيش؟ أن نحب الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كذلك طهارة القلب، لا يقع في القلب أدنى غل نحو الصحب الكرام رضي الله عنهم، فهم خير القرون وخير الناس، قوم يعني اصطفاهم الله تعالى واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكما وصفهم مسعود رضي الله عنه بأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وأيضا كذلك ما قد وقع من شجار أو نزاع مثلا بين علي رضي الله عنه بين عمرو بن العاص أو معاوية رضي الله عنه، فهذا يعني كما حر شيخ الإسلام في عبارة في الوصية أن هذا يعني الأخبار التي جاءت في ذلك منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وما كان فيها من حق من هذه الأخبار فالصحابة فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، وأن من نظر في فضائل القوم ويعني يعني ما أنعم الله به عليه من العلم والجهاد جزم أنه لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. قال يشير الشيخ رحمه الله الرد على الروافض، الروافض اللي هم إيش؟ الإمامية، لما تقول رافضة الإمامية، الرافضة الإمامية، الاثنى عشرية، الجعفرية، هذا كله إيش؟ المسمى واحد. أو لما تقول الشيعة، الشيعة عند الإطلاق ينصرف إلى هذه الطائفة البغيضة. النواصب هم الذين ناصبوا عليا العداء اللي هم الخوارج. والذهبي رحمه الله عبارة يقول من أبغض عليا فهو ناصبي، ومن كفر عليا فهو خارجي. فنعم قد تجد هناك من يبغض علي كما وجد عند بعض بني أمية، لكن لا يصل لحد الكفر، لكن الخوارج لا، يبغضون عليا وماذا؟ ويكفرون عليا رضي الله عن علي. المقصود أن النواصب يقابلون الروافض، فالروافض غلوا في علي وغلوا في آل البيت، والنواصب إيش؟ ناصبوا عليا وآل البيت العداء. أورد الآيات القرآنية التي تثبت عدالتهم، وعدالة الصحابة معلومة وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا حديث هذا بينه، وهذا محل إجماع، وحكى الإجماع غير واحد أن الصحابة كلهم عدول. آية الفتح: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء الكفار إلى آخره. هذه الآية استدل بها مالك على أن من أبغضه حال الصحابة هو كافر، وقال مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من الصحابة فقد أصابته الآية، فقد أصابته الآية. والقرطبي يقول من يعني من في في في في توجيه كلام مالك لما قال قد أحسن الإمام مالك، قال أنه إذا أبغض الصحابة فقد رد على الله وأبطل شرائع الإسلام. وهذا سيأتي، اللي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم لا شك أن هذا هو طعن في الإسلام، بل هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب لهذه الشريعة، لأنهم هم النقلة رضي الله عنهم. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. نسأل الله تعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.